الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. قيشتنا حديث شنم لرياض الصالحين باب تحريم لباس الحريري على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. طبعا أنبش شيء بريتيلا بشي لباس لباري لباس و باسي اواقا چي حلالا چي حراما كي دروسك او حراما بپوشي و كي دروسنية و هر وها چي جوارا جلو برگ بپوشي باشا جلو برگ كد جلو برگ فيزو فيزليو او تيدا نبه ليرا تيتسر او حراما برتيلا جلو برگ اوريشم خمان اوريشم بيالين حرير بعربي حريري بيالين افر بشکل برای حرامتی پوشینی حریر و بشکل برای حرامتی پوشینی حریر و ول شرحی کبائر کیا لخدمت کردن کوا حریر چیا ول چی دروس سکری و پنج ولا کرمیکا ام اوریش مبرهم دینه و وتما لهنی ولاته تنه دابش شکری بسر فلاحه بو برهمی بینن وحرير برهم بينه حرير كليرا الله حرير يعني الحرير الخالص حريري بتي حريري بتي واتا حريري تري حرير ما ديتري تيكل نبي لقال حرير هكايا أو ساق ما شكوله بازارة وإستيج وفزمال هيا فيلن حريرة بلام حريري خالص نية يعني سطا بسبين جاوا حريري بيويا ليرا باسي وناكين باسي كمان باسي شيها حريري خالصة حريري خالصة. أفرمي باب تحريم لباس الحريري على الرجال لسر بيوان حرامة حرير ببوشري لسر بيوان حرامة حرير ببوشري. الدليل شيء كمذهب جمهور علماء أو حديثيك توزي تريخون إن شاء الله إن هذين حرام على ذكور أمتي. فرمي أمدوان حرام لسر نيرين كان أمتكم يعني ألتونو أو ريشم كواتا على الرجال بلام ليرة أمزاني من لسر بيوان على الرجال يا باب لين لسر الذكور حديثك فرمي الذكور آية من نال الشقريتها وكله حديثة شين خزمة باسك إن شاء الله كفرمي على ذكور أمتي ظاهرا من نال الشقريتها ظاهرا من نال وقورا أقريتها أمج مذهب جمهور علماء على الرجال وتحريم جلوسهم عليه ما دام حرام بيبوشي حرام لسريجي رابكيشي خد رابكيشي ما دام حرام بيبوشي حرام خوتشي لسر رابكيشي حرام لسري بال ديتوا حرام بيخيت جرد بيخيت الدوشر همان حكمي هي واستنادهم إليه وحرام بيخيت السرين وصنياش خشان ديت السريع وجواز لبسه للنساء طبعا بكي تبتاني بدي تسرخ وتهرنا دي سانا دوشك بلا جير تهرنا بالوجد بهرنا وجواز لبسه للنساء ودرست افرتان بكنا بريان مش حديثك باسك ان شاء الله بو بياو حرام بو افرت حلال وجواز لبسه للنساء علتك هي زينة وفشيت يدايا وإسرافت يدايا ولبرزور سبب يتر بويا حرام كلا وشتي تريج باسا كان لسر زرري حرير وانا الله أعلم نزم تاتشن طواب الله بقشتي حرير قماشة نرمة باورناكم زرري بو إنسان هبي بلا متر ديار اللي بالحكمة تيك الشارع خوي أعلم ترى وحكم ترى حرامي كردو أقرنا حريشتي نرمة بلكو بعكسه ولا وانية بو لاشا باشيش به بلام شكو جمان منية زردي كتير دا خوي جور بو حرامي كده يتر زرر كا أكريه أخرى ويبي أكريه دنيا ويش به أما أخرى ويكي دلني أملا أخرى ويكي أما دنيا ويكي الله أعلم من شتي موثوق ملو بارو نبيني وأجر شتي موثوق من شتي موثوق ملو بارو نبيني وأفرمي عن عمر بو يفرمو جواز لبسه للنساء بو افرتان حلاله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. فرمي حرير ما بوشن، حرير ما كان برتان، فإن من لبسه في الدنيا أركس لدنيا حرير بكاتب بريء لم يلبسه في الآخرة. لآخرة شعبي بيناك بي لآخرة لآخرة نايكاتب بريء ناكلتب بريء ونايبوشي. طبعا علماء جوابي أما ينداو تو چون چوني كسيق لدنيا حرير بوشي أغر كسكا چو بهشتو أي خواهي قولة فرمي ولباسهم فيها حرير برقي بهشت يكان حريرة چون ناروات بهشتوا. ابن حجر رحمه الله على فتحة فرمي خواهي قولة تبارك وتعالى نفسي والي أكاد طلبي حرير نكا دواي حرير نكا بي أو كاتا نفسي هنايا دواي نكا حشتي شكو بهشت حزل هرشي بكي دواي بكيها بردستا ولا بري خواهي قولة بليني داو كيلة دنيا بي بوشي لآخرة لي محروم يكا بويا اشتهاي ناكا لآخرة هنك آوة توجيهين كردوا والله تعالى أعلم. وهكذا شارب الخمر كما يخوش لبهشتا كاتي كسي لدنيا بي خواتو أبو نوع جواب يدينا وجواب كش براسي ابن حجر فيه ما فيه يعني في قلبي منه شيء براسي. هروها لروايتك نسائية كم حديث متفق عليه ونسائي جكرته زياديك أفرمي ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. هركس حرير نبوش إلى آخرة نروة بأشتو فشنو آياتي خند كبوتان مخند ولباسهم فيها حرير جل برقي بهشتيان لبهشتا أو ريشما بلام أو زيادة مدرجة بلنسن زيادة مدرجة من كلام الراوي لكلامي راويك كراويك اللي يبريتي لابن الزبير فلم متفق عليه يعني بخاري مسلم روايتي عن كردوه. وعنه قال هلا ابو هلا عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه فربي كسي حرير ابو شيء كنرخي لا اخوان به كسي حرير ابو شيء كنرخي لا اخوان به خلاق عين الصيب قدر بشي لا إخوان به أو كس حرير أبو شيء. وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة كسك حرير أبو شيء كلا آخرة نرخو قدري كينيا ويا تماشاكي زوربي مسلمانان دور لحرير أبو زوربي مسلمانان دور لأوريش مناي بوشن حزيلا ناكن أقر شيء أمرو مفتي سلي الشيوينر دروز بوا فتوى بو خلقة بويك كاريكي دروسة وشرعية يعني بحجي اوي كان محلي خلافه بلان بداخوا اما كي مساله فقه كان هم محلي اجماع. اما منهجي تيسير خلافه اشتي زور باشا انسان بيو دين بو خلق اسان هر ما مصايك تان بيني هر عالم يكتان ابيني دائما اساني اقل بمرج دزجي نصكان نبي او هدي لهدي محمد ونزيك عليه الصلاه والسلام لبخارية والعائشة فلما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما لبين دوشتا سربش بوايا آسانكي أكر بمرج تاوان نبوايا أبي إنسان منهجي بتاي بتي لم زمانا منهجي تيسير وآسان كاري كردن شتي زور مباركة إن شاء الله بلام تيسير لسر حسابي نص لسر حسابي دق لسر حسابي دين أم خرابة قيوم لا مفتي شيخي أزهر بو نك شيخي أزهر شيخي أزهر شيخي أزهري بيشو سيطان طاوينا وعلي جمعيشنا أو يبيش علي جمعة ناوكي لياد منما فرسياري حرامي ألتونيا ليكد وتي جمهور فقهاء بلي ألين حرام بلا محلي إجماعي نية هن يقل حنفي كان ألين ألتون حرام نية بويا با نوتري اسلام ما الله بوتري ابو منو نوتري شرع اجوا ايجي بوتري هنق العلماء يا كومل العلماء يا كومل الفقهاء ويا نتوا يا شي من داول الفقهاء ولا العلماء حديث كان حديثي في غمرني انا عيسى متفق عليه انا متفق عليه يا مؤمت كوكا الازري بس لبر أوي فاسق وفاجر وظالم مكان بوين حلالك بوين ألطون ببوشن كيف توهك أسان كاري وعدة ما خرابة أما دينك خوي أو روحيتي تيام بقبولك كدين خوي أسانة إن الدين يسر أوه الحمد لله باو أساني بقى تخل بوين ودو طرفهن كسك وزور أسانيك كسيتر وزور قرسيك إن الدين خوي أسانة أو تمس أجر أجر جران بيزور بين مسلمان وزين لا ألتون بوشيني هنا كاتش تكا أسانة بخلك كريوانيا هو بلغني بيت أنا كري هو بلغني أسانة بلي بيجمن وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له يعني نصيب وشيني الآخرة أمش بلغي لسروي حالي الحرامة و بلغي لسروي بوشيني حرير عقوبك قرص لقيامة و بلغي لسروي زور جاري إن بوشيني حرير إشي كافرة و بلغي لسروي حرير بوشيني إشي كي إشي كافرة مسلمان حرير لا بوشي مسلمان يكيش بوشي كاري كافري كردوا شون رسول الله فرمي لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض هني تامدن لقردني هني كثير تام يعني إيش كافر تو كاتي هذي لقردني براك يخد كافر ده لقردن المسلمان تو تي هذي لقردن المسلمان أما إيش كافر تكردوه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هركسي حرير لدنيا بوشي لآخرة ناي بوشي متفق عليه عقوبة كيتي هكذا الدنيا ببوشين لا أخيرة نايبوشي وقو حديثك عمر توزي بيش سخيون من لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وعن علي رضي الله عنه سيكا أنبانا دول خليفة كاني بيغمري كياي عليه الصلاة والسلام لقل أمين سري بيغمري كبرتي لحذيفة حديثك كاني أنبانا أفرمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي أخذ حريرا فجعله في يميني حرير أو رشمك قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتي قماشي أو رشم خس سردس راسي وذهبا فجعله في شمالي وآلتوني شي قرد خس سردس شبي ثم قال فرمي إن هذين أمدوانا يعني أو رشمه آلتونك إن هذين حرام على ذكور أمتي حرام لسدني لنكان أمتك وثمان ذكور يشمل الصبية والرجل وابو من منامو قبر دقريتاوه وأمش مذهبكم الله كلا علماء هني كتير الله ين ناء منال شملناك بلام الله أعلم وهي ظاهرة منال وجور شملك وتم منال جنابي أوريش ببوشة منال جنابي ألتون ببوشة نابي ألتون ببوشة غير كربة رواه أبو داود بإسناد حسن بإسنادك حسن إجرته وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم أفرمي رسول إخواف صلاة والسلام وخير السلام أفرميتي جلوبرغي آوري شم بوشيني آوري شمو بوشيني آلتون حرام كراوة حرم كيا حرمه كيا الله تبارك وتعالى يعني حرم الله لباس الحرير والذهب جاء فرمي حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي لسدني لنكان أمتكم وأحل لإناثهم وحلال بو أفرتانيا بو شكا أفرت لناو جوانية قورابي لناو خشلو زيرة قورابي ناكرة زيري اللي قد أغفكي أفرت جواني جيانة أفرت جواني جيانة أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ في الحلية لناو جواني رازوية قورابي سي جواني مسلم مبكن نهاد لا أفرت حرام كاتشكا أفرت بعالتون خوي الرزيني توا دي بيه أنا برشاوي خود عالتون بو أفرت حرام بوايا شن خرز بو أفرت شن أفرت أكوتنا وحرام أو همو أفرت أكوتنا أيوة إلا نادرا ليت ما شاخي خوي يقول تبارك وتعالى رقيدا وأفرت عالتون بوشي رقيدا وخوي برزيني توا أو جواني وإسلامه وبوي جواني إسلام تان برون بيتوا جاري كان تقريبا 3-4 سالة بيجي استابو 2013 ونازانم شرح كتابك السعدي ما كان رحمتي خوالي لبي محاسن الدين الإسلامي الدرة المختصرة دتبرتان دوين جماني خوين من في محاسن الدين الإسلامي أو كتير بالزور بين الخب ببها وافزم كراوة كرديش بلام زور مختصرة كردية كي زور مختصرة يعني هني صوري قشتي أدابيت بلام قد لشرحي كي أو كتير ببي زر القرنجة بتابتي لم زماني كخزور بيخلق سو يعني قدر إسلام ناسان أو كتير ببو أم زمان زور قرنجة أي بو أي بزاني كرنو فروشن بس كابوت بو حلال طلاق نكاح يتر هاد شيء بمشكل نايا لو كتير ببود بس كأخوي هو تبارك وتعالى أم شرعي بو هذا وبفضل إخوي جورا تفصل يزور من بيدا وجهي تريش من باس كله وجهاني كان الشيخ باسي نكرت رحمة الله عليه أفرمي حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه ولا سلمي إن كان حلال حلال بومي إن حلال قلت من شكت جو أفرد من بعي جوانية تشاوي جوانية بويا ناكري جواني لأفرد قد أغفكي بويا إسلام رقي بيدا خوي برغ زينته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بويا هركز يودي إسلام توندو إسلام ناقنجي لقال أم زمانه إسلام وتا درودك والإسلام نازاني اگر بزاني إسلام چونه واناله يان هوا أرزوه أزاني إسلام ظلمي نكردوا سمي نكردوا تندي نكردوا أو ظالمة أو علمينية بهوا أرزوه قساك وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان السر بينه ليكردين كوا لقاشاغي آلتون لقافو قاشاغي آلتون وزيو بخوينوا أن نشرب أي أكل خواردن أو خواردنوبو أو خواردنوبو أي خواردن وأن نأكل فيها وتيشي بخوين كواتهردكي منهيون عن هايا وعن لبس الحرير والديباجي ألوها نهي ليكردون حرير ديباج بوشين حرير وديباج ليكشتا حرير وديباج هر يكشتا برتيل وجدو برغيكا او ريشميتيايا وعن لبسي وبيويا وعن لبسي الحرير والديباج ونهي ليك ردين حرير وديباج بوشين حرير وديباج بوشين وان نجلس عليه وهر وهنهي ليك ردين لسري شيدانشين ام بشا بلغي بوق سخي كفرمي وتحريم جلوسهم عليه وسنادهم عليه فرمي وأن نجلس علي ولا سري شدان نهي كردوا أمي جواني إسلام كاتشتي حرامك توابع كان شي حرامك بلا يا ساكاني أمره لا والله تاني أم زمانها لهم دنيايا لهم دنيايا يا ساكاني أن شوانا نهي تشتك أخوي قدغاك أسباب كان شي قدغناك بلا هنا جارجنا هنا شد الدنيا كان بقولنا قدغيبك الله إلا مرزكي شونا بتجوره إذا هر كسي بيوي بي هر كسي ودسي وبي هر كسي بي سينو بي فروشي هر كسي لماليه بي همو شوي قد غيك جاري واجي بون علي بس لبازار ميكا لمالو بخد يكي قينا لمالو يكي بون علي لسر او جادا جنوبيا ويك ولا سر جادا كبروتي ميكا افرتك او تمالو بخد شي لغلع كي بيك بلام تلياك تلياك أو تندي لسر تلياك يعني لسر تلياك يعني لسر ميني أنا تلياك ربيدراوني أمي ربيدراو يقول لبارك أوباما بو يو تلياكو ما يفرق يعني شيء جاء جمعايك لسر من برو أو قصي روشي شمك جمعا لسر من برو تاريكم بو وتم خوي بو خوي ولا تاني روش آوا بشيك اللي باش حالي نبون كرجاء دن بمي بزرجاء دن بتليا لكاتك هردو كان وكو يكون ضرر وزيان لو شيء هي مي زيادة بين لفتلياكش روج الشماء بيان يكي تصريحك أوباما تصريحك كذا هو تفرق عن شيء بور رقبة ما أدري رقبة ونادري جهنم الأولايات أمريكا هني تليا هني جولة تليا ربي دراو هني جولة كيف خوي قانونية لا قانونية حتى أراده جاء تمشى كي كاتي هاد حريري حرام كرت شانيشي بيو بدي حرامي كرت لسريشي دانيشي حرامي كرت بوع حكمتك اللي تشيه حكمتك اللي اوه الرازاوية فيز كردنا في شيء كردنا ديتو اللي برد بيها في شيء كهر لأرايا اگر بيدي تسرخوتا بتاني بي صنيا بي بسرين بي بعلش بي دوشك بي همان شو لأرايا قنفكت بي يرحمك الله. رواه البخاري ام حديثة بخاري رحمة الله عليه روايتي كردو ومش قولي جمهور علماء كنابي لسري دابن إشي كواتا أقل كسي أوتي باشا تشير ريقر لو يداني شي لسري أغين أول ريقر و بيكينا برخوما تشير ريقر بيكينا برخوما همان شد ريقر لو يلسري شي داني شي همان علا همان علا همان هو كان هيا أمش بتيلي موضوع قياس لا أمش دليل بو قياس الموضوع أما الدليل من بلقي لسر قياس وأن نجلس عليه أقر شيء ما أخوي بيه دليل النص بس النص كقياسة قياسي لبسي خست سر شيء قياسي جلوسي كرد سر لبسه ما دام دروسني أبي بوشي دروسني لسر يداني شيء واضحة أورتي لقياس وحرير بيزني أدرس هذا سيبيو بدي لبروني والجلوسي علي لبروني بيزنا إلى سريدان شيء لا حرير بيزني أدرس هذا سيبيو بدي وكل حديث أتوا بلام شيء دروزنيا لسريدان جن دروزنيا لبر أو علة نقل لبروني بيزا واضحة لبر أو علة نقل لبروني بيزا قياسا لسراو أركان قياس شيء الأصول لباسكرا الشروط كان قياس أركان شروط جواز يعني شروط كان أو تاني كتشينا به شروط القياس وأركان القياس لا بد أركانه كان يبون علة مان به أصل مان به مناط حكمك يعني يا ما أصلك مان يبونونا بونمنا بوشيني أوريش مان هي أما أصلك يا فرع جابه فرع مان به فرع كشيء الجلوس عليه طبعاً ما بيناود فرع بلا موكو نص كدركا شكرا اما النص ما نبيه او سناوت لقياس بلا ما بس قياسا لنصك نصك خوي قياسي بكاري انا وكو بيغمري خوي صلاة والسلام شي بكاري انا وكابراوتي اي قرهاتو لحرام دايبنا اما خوي نصا بلا من نصك خوي بخوي قياس بكاري يعني وضح برا كانم جابو يا اما اصلك يا بوشيني فرعكتش يا دانشتن لسري علكتش يا زينو تفاخرة في الشي كردنا ورخ ورازانوي إصرافة لبوشينك هيا أي لدانشتن لسري هيا بوي همان حكمي بيادي همان حكمي بيادي رواه البخاري باب جواز لبس الحرير لمن به حكة بس يقول باروي دروستا إنسان أوريشم بپوشه بوكسي كخوريني بيه أو خورياني بيه وبيه يعني بخوري خورياني ها بيه ودروستا بوي أوريشم بپوشه تعبتي أوسا جلبرقي صوف وخوري وانا زبر بوه إنسان نارحد بوه يعني بيه خوريا وانا حمدي خواب كان يسأل حمد أو جلبرق النرمو وانا هاي أوسا همو كسي بيه نكرا أو جلبرقي كي نرم بكاتبري بوي أن زورك جلبرگی صوفیان لبر کردو بو شو صوف زبر بو و کبرو فی زوشتیت یدان بو با زور یک تماشا کی لپیا چکن جورو جلبرگان پوشیوا اوسش حتا نو تکانی شروابو چنجر جلبرگر بو خوا اگدار باران لیدا بون بزنی اهد باران لیدا بون بزنی اهد يسأل حملة أو ينبو وشتان إنما خمس الله يهبو لأنه تكان بارن بدالين يابون بزني برزولي معروف خلق زور به هيبو والله أم يسأل الحمد لله زور قراء جواز لبس الحرير لمن به حكة أمش سي جواني إسلام كان سي جواني إسلام كان كسيك كسيك ك عذري كي هي جاني اخوري اوريش مش هي وايليك خريانك جاني نميني يا كم تربيتها صوب بوشه جلبرغي كي زبر بوشه خدينك زياده سي جواني اسلام كان الله قينا كبابي بوشه هكذا لي اسلام سن جوانا بويا فرمي عن انس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكه بهما إذن ده حرير ببوشن لبروي خورينك خوريانك أبو لجان يعني جان أخورا متفق عليه اللي تم متفق عليه كل كردية خورين زيادة رشتري بيرن جهاز جاني بخوري ها نا أو حساسية قولة لا خوريان رشتري بيرن جقال خوريان نا ألو ججر جوازة نا أستياري حساسية نا خوي حساسية شو أنا حساسية زور قورية بشيك لحساسية بريتيلة شيوانية بشيك لحساسية بريتيلة خوريان أقرنا جاري وهي اشتك حساسية دي خوريان جينية وهي بجاري وهي إنسان قري حساسية هي خوناش ناش قولي بس حساسية جاري وهي بي نازاني بس الله الدكتور قرقة مزاقة مشتاكي هي يا دكتور حساسية هي على كل أما بريتيلة شي دروسة وأمش بريتيلة جواني إسلام كدروس إنسان لكات ضرورته بيوستية أوريشن ببوشي بلان الضرورة تقدر بقدرها مثلا كسيك قات قميسكي بيوستا أوريشن ببوي جاني نخوري قات شو قلت عيبينية حر جل برقب كاتباري الله يندروس زبان خواري أوريشن كي ها الضرورة تقدر بقدرها علينا ضرورة بقدري خوي أدري غيبي أدري بدروس تبود بس قميسكت كراسكي سلوت أوريشن بي خواره بيوزنا نبي أوريشن بي باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها بشيك لباري وينهي هاتوا إنسان بيسي نمور جمعي نمرة بتيلة بلن بتيلة بلن بشيك لباروي كوا أو نمر نمر بتيلة بلن بكسرة باب النهي عن افتراش جلود النمور إنسان بيسي بلن داخل على سر بيسي بلن دانشي والركوب عليها وهلو هاتش يبقى والركوب عليها لسري سر كوي بسري يعني بيقولون بك هذا كوباني أعجلكي عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار لا تركب الخز ولا النمار خز يعني حرير أو ريشة بس ما كدر سبيشو فرمي السر مكون بسر كوباني ككلا أو ريشة ما ولا النمار هل وها نمارش نمار جمع نمرة كساء فيه خطوط بيض وسواد بريتيلا جو كسائك جلو برقيك كراسيك كختي سبيوس رشيت يداي ابن الأثير وآفر من رحمة خالد الله يبرتيل النمار ولن نمار وبتيل النمار أقر وامي أو أم حديث الربتي بقسخين ويوني وكواتل ليرنا قنجي بهين ريت كان نمار نمار أم واهي ناوتي كجمع نمر به كأخوي الله جلود النمور بلام نمر بنمار جمع ناكره بوي أم حديثة بو أو باب ناكن جي نمارك إيرا نمير نية بلنغ نية نمارك إيرا بلنغ نية بلنغ ماني وشير ماني وايا بلنغ ماني وشير ماني بلنغ درندة ترى وبلا مارزية ترى ده بلام شير لما وقالن اكتبه كان قد بس يشير وبلنغ كان كاتب تعريف الشعر وكل مكان ألين نمر درن درندتر وزيادة الأروى ألام شعر ألين كمتر الشعر تماشى كي خلق وان ناويان باوا كشير لبلن درن دتره بلان وانيا بلن لشير درن دتره بلن لشير درن دتره جابوا اوا او ملاحظة بالنسبة لله اخوتان ام بياو برز رحمة اخوة اللي بيه نمار وهو حالي بو جمعي نمرا بو يهاد هي نايلن بشيا بلا ام نماري ايرا بيتيلا جدو برقا كخطي سبيو رشيد يعني هني كتر الله يعني لسر قولي نووي رحمة إخواني اللي بيه بمنو علي كيدنو بو ينووي لي رهي نايتي بو ينووي لي رهي نايتي بلا برسياري كتر كفرمي حديث من حسن وغيره حديث رواه ابو داود وغيره بإسناد حسن برسياري برا كان بو شي شرع نهي كردوا بوشي شرع نهي كردوا لسانه لما فيه من الزينة والخيلاء جوانية وفشيت يداه من الزينة والخيلاء جوانية وفشيت يداه بوي الإسلام نهي هاتوا أنا بي كابر الله والله أوي من لبلنا فخري بيوك عشان أزيب بيوك من باش من نية الإسلام حرام خي يقول فخر وشان أزيكني حرام كردوا فخر كينا وخلق فلان شتم لبلنا وفلان شتم مشتي وأنا أكسي الله والله لإيطاليا لفلان شركة السندمة ياهي فلان شركة باي دقلايا بيزقلايا أو شانا ذكرنا حرام الإسلام وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع نهي كردوا لبيسي درنده قالت اشتاق لبيسي درنده بنابي ببوشري نابي ببوشري و نبي إنسان شيب كان بيبوشي ولا سري دانشي أفني رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح يراوي أن توبكم الله السند كان صحيحا وفي رواية للترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش لأن تقيدك بإفتراش كردن بوي رابغري بيزان بور راخصن بيسي درندكان وكوشير وبلمو غورغو شقلو او شتان هنا وخلقا هم بينو يا ريبي باشا امانه جائزني برا برزكانم باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا او نعلا او نحوه بشكل باروي شي الله اقرهاتو جلوبرجي كي طازي بوشي يا نعليك وما نعل عين بيلا نعل بجلوي ما يلبس أو يك أبو شري له بيه ما بس بيه مثل النعل بعكس في هني خلقي كنا كردي الله النعل نعل نعل نية نعل بيا الله نعل بيا الله هالبويا بينيان ولا حديث كان أفرمي كان يمسح على نعليه وتيان والله طاو ودرز اللي سن نعلش مسح بقي والله مسح حقت باطل الله قلبيك أقل سن نعل مسح بقي مسح حقت باطل الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أقل جلبرجي كي تعصي بكرايا سماه باسمه جلبرجي تعصي بكرايا با ناوي خوي ناوي دنا أفها هنك لا شرح عوادا لن بلا وقصة غلطة سماه باسمه فالأربوية تماشاقاً ليرة لم شرحي بردز منها أري استحباب تسمية الثوب باسمه عند لبسه ومباشرة الدعاء جلو برقية كتبوشي ناوي بني أو هلاي أم حديثة سيكي سهمي تان بخيرون ويبزان أو فهمها هلاي بأم حديثة في أغنى عيسى والسلام وبزان فهم بحديث حكم دلوسك أو تفهموا لم كتب الله إلا فائدة كان إم حديثة شيئا الله إلا فائدة كان إم حديثة كم كاتج البريق تبوشي نايبني جوریت پوشی نایبنی او کرد فائده بود بیانی علی سنت میته رحم الله من احیاها سنت مردو رحمت خواله زنیه کاد چیه والله جبل کرد بر نایه کیبنه غنیه افرمی إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه يعني ظاهرك حقا هل يقري لفظك بل معناك وانيا قال الرسول خواهي فرمو خواهي جان حمد بوتو تو أم جلو برقات كرد برم قال يرى ناو ناهيني ما بس قال يرى ناو كي أهين ناو جلو برقات كي أوت قميصو اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص او هذه العمامه او هذا الرداء او النابج البغي اوت صلاه والسلام عليه وسلم مثلا لي خويا سباز بوتو كام قات كرده برم خويا سباز بوتو قميصت كرده برم خويا سباز بوتو اوها عيناوي جلبريخي اهينا اسالك خيره وخير ما صنع له خويا دوي خيري ام جلو برقد ياكم او خيري شي كبو يدرس كراوا واعوذ بك من شره وشر ما صنع له خويا جان بنات بيقرم للشر ولا شر او شي بو يدرس كراوا راه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن اخر باب فرن باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس كدست بيكر بدا سراس دس في كيل جلو برك بدا سراس دس فيك بس منظور كلهم بعرف برينا كينو الابتداء باليمين تسبيه كردن بدس راس تسبيه كردن بدس راس فرمي هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه حديث صحيح كان من لنبارو بأس كردوا خوي قورا ما نقيرتو السر رقائي في غمران شهيد صديق صالح كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك